وعلى الأمة الإسلامية في عز وكرامة وعلو لكلمة الله عز وجل. إن هذا أول لقاء في هذا الشهر، شهر رمضان عام 1417، إنه اللقاء الذي يتم ليلة الجمعة 8 من هذا الشهر. أسأل الله تعالى أن يجعل لقاءاتنا لقاءات مباركة، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصار الحق، وأن يجعلنا ممن يخشون الله لا يخافون فيه لومة لائم، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، أذكركم ونفسي بما من الله به على هذه الأمة في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. فلله على هذه الأمة نعم كثيرة في هذا الشهر، نعم سابقة نعم لاحقة. فمن نعم الله تعالى علينا معشر هذه الأمة أن أنزل في هذا الشهر كتابه المبين، كلامه الحق، القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الإخوة، إن هذا القرآن الذي تحفظه الأمة في صدورها وتقرأه مسطورا في قرآنها في كتابها، إنه لكلام الله عز وجل. كلام الله أيها الإخوة تكلم به حقا حرفا ومعنى، وتلقاه جبريل الأمين ذو القوة الكريم حتى نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنه القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنه القرآن الذي من اهتدى به نجا، ومن ضل عنه وقع في الهلاك والردى. إن فيه خبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم. إن هذا القرآن لا يعلو ولا يعلى عليه، ولكن متى؟ إذا تمسكت به الأمة ظاهرا وباطنا، عقيدة وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا، امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه وتصديقا بأخباره. نسأل الله تعالى أن يعيد للأمة مجدها وتمسكها بكتابها حتى تنال به العزة. فلا تطع الكافرين، وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا القرآن الكريم الذي إذا تلاه الإنسان فإن له بكل حرف من 10 حسنات، سواء فهم معناه أم لم يفهم معناه. ولكن لا شك أن من قرأه فاهما لمعناه متدبرا له، فإنه هو الذي قرأه على الوجه الذي من أجله أنزل. اقرأ قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لإيش؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هاتان الثمرتان العظيمتان: تدبر الآيات والاتعاظ. من أجلهما نزل القرآن، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن الإنسان إذا قرأ القرآن بتدبر وخلو قلب وصفاء ذهن وابتعاد عن التفكير في الدنيا من أولاد وزوجات وأهل وأموال، إنه ليجد له حلاوة ولذة لا يمكن لأحد أن يتصورها. وجرب، أخل يوم من الأيام تقرأ كتاب الله وتتبره وانظر ماذا يحصل لك من طهارة القلب وسلامة المقصد وشرح الصدر. والتجربة كما يقولون أكبر إيش؟ أكبر برهان. هذا الكتاب له أحكام كثيرة لا يمكنني الآن أن أشرحها، وأنا بصدد بيان ما أنعم الله به على هذه الأمة في هذا الشهر الكريم. القرآن الكريم نعمة، هل هو من النعم السابقة أو الباقية؟ أجب، هل هو من النعم السابقة أو الباقية؟ يا إخواني، من السابقة والباقية. هو نعمة على هذه الأمة، وقطفوا ثماره قبلنا، وهو أيضا من النعم الباقية تنتفع به الأمة وتكون ظاهرة على أدائها منصورة به ما تمسكت به إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة. إذن القرآن من نعم الله في هذا الشهر السابقة وإيش؟ واللاحقة أو الباقية، المعنى واحد. طيب، من نعم الله عز وجل السابقة والباقية أن فرض علينا صيامه. الصوم فرض علينا، لكنه نعمة، نعمة علينا، لأن الله بفرضه علينا الصيام ألحقنا بالأمم السابقة، ألحقنا بالأمم السابقة. واقرأ يا أيها الذين آمنوا، اقرأ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فبين الله أنه كتب على من قبلنا لفائدتين: الأولى أن يعلمنا أننا ارتقينا إلى ما سبق إليه الأمم، ما سبقت إليه الأمم. الثاني التسلية، لأنه ربما يأتي واحد يقول هذه مشقة، كيف ألزم الله هذه الأمة المشقة بترك المشتهيات من طعام وشراب ونكاح؟ فقيل حتى الأمم السابقة فرض عليه الصيام. الصيام فرض. وإني أسألكم عن رجلين أحدهما صام يوما مفروضا والثاني صام يوما مندوبا، أيهما أفضل؟ من يعرف؟ تفضل قم. إيش؟ أيهما أفضل؟ المندوب؟ استرح، خطأ طبعا، ما بقى المفروض. على كل، المفروض أفضل، المفروض أفضل من المندوب. الدليل ما جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. سبحان الله، صلاة مفروضة وصلاة مندوبة، أيهما أفضل؟ إيش؟ مفروضة. صيام مندوب، صيام مفروض، أيهما أفضل؟ المفروض. وهكذا البقية الأعمال الصالحة، الفرض أفضل وأحب إلى الله عز وجل، خلافا لما يفهمه بعض الناس من أن المندوب أفضل. لكن لعل أخانا الذي أجاب أولا بأن المندوب أفضل، لعله أراد المندوب المضاف إلى المفروض. هكذا؟ نعم، يعني الإنسان إذا فعل المفروض واقتصر عليه، وإنسان آخر فعل المفروض وزاد، أيهم أفضل؟ الثاني أفضل. طيب، على كل حال، من نعم الله علينا أن فرض علينا صيام هذا الشهر. فما جزاؤه؟ استمع. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بإيه؟ إيمانا بفرضيته، إيمانا بمن فرضه، احتسابا لثواب الله، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن ما هو الصيام؟ أهو الإمساك عن الأكل والشرب والنكاح، أو هو شيء وراء ذلك؟ الجواب أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هذا هو الصيام الحسي، لكن هناك صيام معنوي ومن أجله فرض الصيام، ألا وهو الإمساك عن المحرمات. الإمساك عن المحرمات، كل يمكنه أن يمكن عن الأكل، كل يمكنه أن يمسك عن الأكل والشرب، لكن ليس كل أحد يمسك عن المعاصي. والحكمة من فرض الصيام الإمساك عن المعاصي. أستدل لذلك بدليل من كتاب الله ودليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل معناها كم، تعليل، لعل للتعليل، يعني كأنه قيل لماذا؟ قال: لأجل أن تتقوا الله، وتقوى الله اجتناب محارمه والقيام بما فرض. في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. استمع: من لم يدع قول الزور، يعني كل قول محرم، والعمل به يعني كل فعل محرم، والجهل يعني العدوان على الخلق، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني لا يريد الله منا أن ندع الطعام والشراب، ولكن يريد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. أيضا قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا ثواب يختص به الصوم، فإنه لي. قال العلماء: معنى إنه لي يعني أنه أن الله تعالى اختص به بحيث لا يؤخذ من أجل الصيام شيء يوم القيامة إذا اقتص للمظلوم من الظالم. يعني الإنسان إذا كان ظالم والعياذ بالله وصار يوم القيامة أخذ المظلومون من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه وطرح بالنار، لكن الصوم لا يؤخذ منه شيء. لماذا؟ لأنه لله. وقيل إن معنى لله فإنه لي أي إنه لا يكون فيه رياء، لأن الصوم ليس عملا منظورا أو عملا مسموعا، وإنما هو إمساك، فهو إخلاص محض. وأما قوله أنا أجزي به، فالذي يجزي به، فالذي يكون جزاؤه على الله سيكون جزاؤه جزاء عظيما كبيرا. أسألكم الآن: هل الصوم من النعم السابقة أو الباقية؟ نعم، السابقة والباقية. طيب، ثالثا: قيام هذا الشهر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من قام إيش؟ يعني من قام يصلي، لأن القيام صلاة الليل، إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهل المراد أن يقوم الإنسان كل الليل من الغروب إلى الشروق، يعني من غروب الشمس إلى شروق الشمس أو إلى طلوع الفجر؟ لا. استمع، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وتوقف في أثناء الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو كملت من الليلة، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني من قام مع الإمام الذي يقوم الليل حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولو كان نائما على فراشه. أجيبوا يا أخوان. نعم، ولو كان نائما على فراشه. احمد الله على هذه النعمة، قل الحمد لله، الحمد لله على هذه النعمة. أنت إذا قمت مع الإمام من حين بدأ بالقيام إلى أن انتهى ولم تنصرف إلا حتى انصرف، والمعنى حتى أتم الصلاة، يعني ينصرف مو معنى من مكانه، ينصرف من صلاته، كتب الله لك قيام ليلة وإن كنت نائما في فراشك. أليس هذا نعمة؟ كلنا والحمد لله يستطيع هذا بسهولة. كلنا يذهب إلى مسجد من بيوت الله ويصلي مع الإمام حتى ينصرف. فإذا قال قائل إذا كان للمسجد إمامان وانصرف الأول أيكتب لي قيام الليلة أم لا بد أن أتابع الثاني؟ الجواب لا بد أن تتابع الثاني، لأن الثاني يصلي يكمل نيابة عن الأول، فالصلاة واحدة، ولهذا يكون الوتر مع الأول ولا مع الثاني؟ الوتر يكون مع الأول ولا مع الثاني؟ مع الثاني. إذن ما تم صلاة الأول، فالذين ينصرفون الآن إذا انتهى الأول من خمسة تسليمات ما قاموا مع الإمام حتى ينصرف، لأن الثاني يكمل صلاة الأول، ولهذا لا يكون الوتر إلا في صلاة الثاني، فلا بد من البقاء حتى ينصرف الثاني. وكم تستغرق صلاة القيام؟ كم من ساعة؟ أربع ولا خمس؟ نعم، ساعة واحدة، ساعة ونصف من أذان العشاء، ساعة واحدة، ساعة واحدة يكتب لك بها أجر ليلة كاملة. ألا يسهل عليها أن تحافظ عليها؟ بعض الناس ربما يبقى مع صاحبه يتكلم معه بكلام قد يكون كلام فارغ ما في فائدة، يبقى ساعة وساعتين وأنت تناجي ربك في هذا القيام. أسأل الله أن يفتح على قلوبنا، تناجي ربك في هذا القيام، تشح على نفسك أن تقوم بين يدي الله تعالى لمدة ساعة، يكتب لك أجر إيش؟ أجر ليلة كاملة. هذه من نعم الله علينا، من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، نعم سابقة، لكنها والله إنها نعم علينا وإن كنا لم ندركها. فمنها غزوة بدر. غزوة بدر كانت في رمضان، انتصر فيها جنود الرحمن على جنود الشيطان، وبدر المكان المعروف بين مكة والمدينة. سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع أن أبا سفيان قادم من الشام إلى مكة ومعه عير لقريش. أتعرف العير؟ ما هي العير؟ ما هي إيش؟ لبن الإبل. أي نعم، إبل عليه متاع وتجارة، قادما من الشام إلى مكة. وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بينه وبين قريش في ذلك الوقت عهد، وأن قريشا حرب له، أليس كذلك؟ أخرجوه من دياره، أخرجوه وأصحابه من ديارهم، فهم أهل حرب. فأخبر أصحابه وندبهم إلى أن يخرجوا إلى هذه العير يغنموها، خرج ومعه 300 رجل، 310 رجلا، ما خرجوا لقتال، ليس معهم من الإبل إلا 70 بعيرا، وهم كم؟ فوق 300 310 رجلا، وليس معهم إلا فرسان، فجعلوا يمشون ويعتقبون على الإبل، يركبون قليلا ويمشون قليلا. أما أبو سفيان فكان رجلا ذكيا، أرسل إلى قريش يستصرخهم ليخرجوا لحماية عيرهم، وانصرف عن الطريق المعتاد إلى ساحل البحر ونجا. بلغ الخبر قريشا فاجتمعوا بكبرائهم وشرفائهم وعزموا على أن يخرجوا إلى قتال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرجوا على الوصف الآتي في القرآن الكريم: خرجوا من ديارهم إيش؟ بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. خرجوا وهم يقولون: نقدم بدرا، نقيم فيها، ننحر الجزور، ونسقي الخمور، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب، ولا يزالون يهابوننا أبدا. غطرسة، كبرياء، ولكن الله عز وجل يمكرون، ولكنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. خرجوا إلى بدر والتقى الجمعان، وانتصرت جنود الرحمن على جنود الشيطان. قتل من قريش 70 رجلا، وأسر 70 رجلا، ورجع فلهم خائبين. في هذه المعركة يا أخواني انتبهوا، وما النصر إلا من عند الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كم عدد المسلمين؟ 310 رجلا. عدد المشركين ما بين 900 إلى 1000، وليس مع المسلمين عدة للحرب ولا أرادوا الحرب. وقريش خرجت ليش؟ للحرب، بطلا ورئاء الناس. انتصر والحمد لله جند الرحمن على جند الشيطان، وسحب من أشرافهم وكبرائهم 24 جثة ألقيت في قليب من قلوب بدر، خبيث منتن. شوف الله أكبر، سبحان الله، زعم قريش تلقى جثتهم في قليب منتنة، لكن بقدرة من؟ بقدرة الله. لما انتهت المعركة ارتحل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقف على القليب، قليب بدر، وجعل يقول: يا فلان ابن فلان، يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ما الذي وعد الله نبيه؟ إيش؟ استمع. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول على الصفا والمروة: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده. وعد الله نبيه بالنصر فانتصر والحمد لله. ماذا وعد هؤلاء الجثث؟ الذل والخزي والعار، ولا أذل من أن يكون أشراف قريش في هذا القليب. فقال الصحابة: يا رسول الله، ما تكلم من أقوام أصبحوا جيفا، يعني هؤلاء جيف موتى. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكنهم لا يستجيبون. اللهم صل وسلم عليه. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعون أكثر منكم وهم موتى والصحابة أحياء، لكن هؤلاء الموتى بخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يقول: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكنهم لا يستجيبون. طيب، انتهت المعركة بانتصار من؟ بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل انتصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه هل هو انتصار لنا اليوم؟ نعم والله انتصار، نحن نحمد الله على ذلك، ونسأله أن ينصر آخر هذه الأمة كما نصر أولها. الانتصار الثاني الأعظم انتصار النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة. مكة البلد الأمين الذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه هم أحق الناس بها. قال الله تعالى: وما كانوا أولياءه، يعني الكفار، إن أولياءه إلا المتقون. غزوة الفتح كما تعلمون كانت في السنة إيش؟ صواب؟ أنا أقول هكذا صواب ولا لا؟ ها؟ طيب صواب؟ طيب ها. هكذا الآن كم صابع؟ 5 و3 8. كانت في السنة الثامنة، يعني بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ب8 سنوات. فانظر إلى قدرة الله عز وجل. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة مهاجرا، معلنا هجرته أو مخفيا ذلك؟ ها؟ مخفيا، مستخفي عليه الصلاة والسلام، لأن قريشا اجتمعوا في منتدى لم يبارك الله لهم فيه. اجتمعوا يقولون: محمد سفه أحلامنا وفعل وفعل، لا بد أن ندبر حيلة. قالوا: أمامكم 3 خيارات، 3 خيارات: إما قتل، وإما حبس، وإما طرد. 3 خيارات، فمن يأتي لي بالآية التي تدل على هذه الخيارات؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، الحبس، أو يقتلوك، زهق الروح، أو يخرجوك، يطردوك. ولكن ماذا قال الله؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا المنتدى اتفقوا على خطة ماكرة من أعظم المكر. قالوا: اجمعوا 10 من شبان قريش من قبائل شتى، وأعطوا كل واحد منهم سيفا مصلة حادا يضربونه ضربة رجل واحد، ولا تستطيع بنو هاشم أن تأخذ بثائر من 10 قبائل. حينئذ يرضخون إلى أخذ إيش؟ إلى أخذ الدية. قال: هذا الراج، يلا اجمعوا الشباب. جمعوا الشباب وجلسوا ينتظرون خروج النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤرخون: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مرقده وهو يدر على رؤوسهم التراب ويقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ونجا منهم بقدرة الله. اختفى في غار ثور، جبل معروف في مكة، 3 ليال. ليخف عنه الطلب، لأن قريش جعلت لمن يأتي به وأبي بكر 200 ناقة، يعني 200 من النوق، ولكن دون جدوى. بقي في الغار 3 ليال، وقريش تبحث أين ذهب الرجل، حتى كانوا يقفون على الغار ولا ينظرونه، سبحان الله، يقفون على الغار ولا يبصرونه. قال له صاحبه أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، ما في شيء يمنع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، إن الله معنا، اللهم كن معنا يا رب العالمين، لا تحزن